لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك. هذا الكتاب بدأنا فيه أو هذا الباب بالأمس، وهو يتعلق بقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مسألة التوكل على الله سبحانه من أصول إيمان الإنسان، أن يؤمن بالله سبحانه أنه الله المعبود، أنه الرب الخالق سبحانه تبارك وتعالى، يعلم أن الله له الخلق وله الأمر، كما أنه وحده الذي يخلق ولا أحد يجادل في ذلك، كذلك هو وحده الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر. فإذا علمت أن كل شيء بيده سبحانه تبارك وتعالى، فليكن توكلك، اعتمادك، تفويض أمرك إليه وحده لا شريك له. وعلى الله فتوكل، وأصلها فتوكلوا على الله، الأصل ذلك. ولكن حين يقدم المعمول على الفعل فيقول: وعلى الله فتوكلوا، يعني وحده لا شريك له، يخصصه بذلك: لا تتوكل إلا عليه سبحانه. وقدمنا معنى التوكل في الحديث السابق فلا نعيد. وهنا المعنى أنك إذا توكلت على الله سبحانه لن يتركك الله عز وجل لغيره. وهذا جميل وعجيب جدا، لما يقول الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض المفسرين يقول: حسبك الله، يعني الله يكفيك، والمؤمنون كذلك معك يكفونك. لكن المحققون المفسرون لك: لا لا، المعنى مش كده أبدا، لكن الله يكفيك ويكفي المؤمنين الذين معك. حسبك الله، الله كفيك، ومن اتبعك من المؤمنين كذلك الله كافيهم سبحانه تبارك وتعالى، الله يكفي، أنت لا تحتاج لأحد، لا تحتاج إلا إلى الله. اعتمد على الله، توكل على الله سبحانه، فوض أمرك إليه، بس كده يكفيك الله عز وجل كل ما يهمك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله، أي تتوكلون، لو أنكم توكلون على الله حق توكل. حق، يبقى في توكل حق وتوكل تاني، لا لا، مش واصل لدرجة حق التوكل. يعني قولها الإنسان متوكل على الله 60% والباقي لا، 50%، 1%. وهنا التوكل على حق التوكل، كمال التوكل على الله، هذه درجة عالية جدا جدا، أن الإنسان يفوض أمره لله ويحسن الظن في الله سبحانه تبارك وتعالى. لو كان الأمر كذلك لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم أحسنتم التوكل على الله، الله يكفيكم كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اتأمل هذه الآية، اتأمل: من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقيت الله، الله يجعل لك المخرج سبحانه تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الفرق بين الاثنين ايه؟ شوف هنا، اذا اتقيت الله يعني بعدت عن الحرام، تبعد عن الحرام، فالله يجعل لك، ييسر لك مخرجا، تجد مخرج في المكان ده، مخرج هنا، مخرج عند فلان، يجعل لك، يهيئ لك طريقا تمشي فيه وتلاقي المخرج في نهاية، تخرج من الهم اللي انت فيه، من الضيق اللي انت فيه، اذا كان متعلق بالمكان اللي انت فيه، اذا كان متعلق بالزوجة والعيال، اذا كان متعلق بالمال، اذا كان متعلق بكذا، الله يجعل لك مخرج. شوف يقول لك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما قالكش يجعل له ايه، لا لا لا، زي الآية الاخرى اللي ذكرنا قبل ذلك: اذا سألك عبادي عني فاني قريب. يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، يسأل. فإذا سألت عن الله لا لا لا أنا قريب ادعوني أستجيب لكم. كذلك هذه الآية الجميلة يقول ومن يتوكل على الله، ما قالكش يجعل له إيه، هو الله الجزاء هنا الله حسبك. هتنتظر إيه بعد ذلك؟ هذا شيء عظيم جدا، أن الله يكفيك، الله معك. عايز يعمل إيه؟ تطلب في المال، تطلب في الأهل، تطلب في المال، الله معك سيعطيك كل ما تتمناه، ولكن بما يراه هو سبحانه، لما لا بما تراه أنت، فهو حسبه. إذاك التوكل على الله عظيم، يجعلك في معية الله، أنت مع الله طول ما أنت متوكل على الله، الله معك في طريقك، في سيرك، في بيتك، مع أهلك، معك، الله معك سبحانه وتبارك وتعالى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية ده أثر ذكره ابن المبارك في الزهد، وذكره الإمام أحمد أيضا في الزهد، وابن أبي داود برضو أو الإمام أبو داود في الزهد ذكر هذا الأثر عن وهب ابنه، مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أثر عن وهب ابن منبه من الحكم التي قرأها في الكتب السابقة، حكمة قرأها وهب منبه يقولها. إيه الحكمة هذه؟ يقول قال الله عز وجل في بعض كتبه، في بعض كتبه، أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهب ابن منبه هذا كان يهوديا، كان يهوديا ثم أسلم وهب بعد ذلك، وروى بعض أشياء حكم من الحكم التي قرأها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل، هنا حدثوا عن بني إسرائيل، أي التحديث عن بني إسرائيل، لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار بني إسرائيل قد يكون فيها الشيء الذي يتعجب منه الإنسان. يبقى إذا حدثت ورويت شيئا عنها كان فيها حكمة عرفتها، وإلا غير ذلك ما يكذبه الدين لا يؤخذ بهذا الشيء. فهذه من الأشياء اللي فيها حكم، إن الله عز وجل قال لهؤلاء السابقين، وما يقول لهم يقوله لغيرهم، قال بعزتي إنه من اعتصم بي، من اعتصم بي الذي يتوكل على الله ويعتصم بحبل الله سبحانه، يحصل إيه؟ فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له مخرجا. هي الآية، من يتق الله يجعل له مخرجا. الإنسان الذي يعتصم بالله ويتوكل على الله تكيده الدنيا كلها ولا يهمك حد، الله معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده في يوم من الأيام ويقول والله لقد أوذيت وما يؤذى أحد، كنت لوحدي أؤذى ما فيش حد تاني يؤذى، كان الكل كفارا، والنبي صلى الله عليه وسلم فقط الذي يدعو إلى الله، فيؤذيه الجميع ويجتمعون عليه، ومع ذلك ينصره الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك يقول لو أن مش الناس، مش الناس، لا الدنيا، كل ما في هذا الكون يكيد لهذا الذي يعتصم بالله، سماوات وأرض الكل اجتمعوا عليه ولا يقدر له على شيء، يقول فإني أجعل له من ذلك مخرجا. اتخيل كده، اتخيل الدنيا كلها عليك، مش الدنيا بس، ده كمان السماوات والأرض كل شيء، أنت في نظرك فين المخرج؟ هروح فين؟ الدنيا كلها ما فيش مكان في البلد دي ولا في البلد دي ولا في، ما فيش، ما أروح أذى؟ يقول لك لا، عندي أنا المخرج، أنا أجعل لك مخرجا لو أنك أحسنت التوكل على الله. وكما ذكرنا قبل ذلك إحسان التوكل على الله يستلزم إحسان العمل، العمل والأخذ بالأسباب. لما تقول إن ضاق بي الرزق، ما فيش رزق، ما فيش كده، توكل على الله. طيب أنا متوكل على الله وأنا جينا قاعد أستني أهو، لا ما قالكش توكل عليه واستنى، توكل عليه واخرج، سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، دور عن الرزق في مناكب الأرض، وربنا يجعل لك المخرج ويجعل لك الرزق من حيث لا تحتسب. يقول هنا ومن لم يعتصم به، يبقى الذي يعتصم بالله الله يجعل له المخرج سبحانه، ومن لم يعتصم به فإني أقطع يديه من أسباب السماء. فإني أقطع يديه، يعني ما بتعتصمش بي، مستني الرزق يجي لك من السماء، مش مستني من عندي، دور على الرزق بقى فيه، ما فيش حد جاي لك من السماء، أقطع عنه أسباب السماء. والله عز وجل قد يفعل وقد لا يفعل سبحانه وتبارك وتعالى، وإلا فالكثيرون لا يتوكلون على الله، ومع ذلك يرزقهم سبحانه وتبارك وتعالى رحمة منه وحنانا بخلقه سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن يقول إنه لو شاء فعل ذلك سبحانه، يقطع عنهم أسباب السماء وأخصف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، خلي يدور هو ويبحث هو ومش هياخد شيئا. قال كفى بي لعبدي مآلة، إذا كان عبدي في طاعته أعطيه إذا كان عبدي في طاعتي، أعطيه قبل أن يسألني، أعطيه قبل أن يسألني. رحمة رب العالمين سبحانه. أن تقول يا رب يا رب، تطلب من الله، لا قبل ما تسأل حيكون أعطاك الذي تتمناه سبحانه بفضله، إذا كنت في معيته، إذا كنت معتصما به، إذا أحسنت التوكل عليه، إذا أخذت بالأسباب، إذا لم تمل. الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. إذا مل العبد من العبادة خلاص الله يقطع عنه ما يكون يصل إليه من فضله سبحانه. قال أستجيب له، يعني الذي يطيعني، قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. أنا أعلم بحاجته التي ترفق به، الله أعلم بما ينفعنا. ولذلك العبد يقول أنا نفسي في كذا ونفسي في كذا، والله يعلم إن اللي في نفسك ده لو جالك حتطغى، حتضيع، حتموت على غير الإسلام. فلذلك الله يحجب عنك ذلك. يقول أنا أعلم بحاجتي التي ترفق به منه، من العبد. أنت لا تعلم مصلحة نفسك، لذلك سأل الله عز وجل، سأل الله سبحانه الخير الذي يعلمه، الخير الذي عنده سبحانه تبارك وتعالى. ويقول واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا تهيد لدافع وداعي الإيمان في قلبه. إذا كنت مؤمنا أحسن التوكل على الله، أحسن الاعتماد على الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن عباس فيما رواه البخاري عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن المؤمنين أنهم قالوا ذلك. قال قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حين يقول المؤمن ذلك وهو موقن بذلك، حسب الله يكفي، كفاية، مش عايز حد تاني، ما عايز الله فقط. الله يسبب لي الأسباب، الله يأتي بالنصر من عندي، الله يرزق، الله كفيلي، الله معيني، الله ناصري، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يلقى في النار، وهو يلقى في النار. تخيل هذا الشيء، إبراهيم محطوط في منجنيق مدفع عاملينه في الحبل، ويرموا إبراهيم في النار يطير فوق في الهواء، فربنا يمتحن إبراهيم حين يأتيه جبريل وخفيه. لك إلي حاجة؟ أعمل لك حاجة وأنت في هذا الشيء؟ لا لا، حاجتي لله، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني الله، واثق في الله. وهو يلقى في النار عليه الصلاة والسلام، فإذا بأمر الله أعدل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عليه. قبل ما ينزل جبريل ويعمل حاجة في النار ويطفي النار ويعمل، لا لا لا، النار نفسها، انزل في النار، انزل وتكون جنتك هذه النار، فتكون أجمل أيام إبراهيم هذه الأيام التي كان فيها في النار عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا قالها إبراهيم وقالها محمد نبينا الكريم خليل الله، خليل الله، إبراهيم خليل الله ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ حين قال لهم الناس، قال هو والمؤمنون، حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كان موقفا هنا زي ما موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موقفا صعبا، كذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا صعبا جدا. كان إمتى هذا الموقف؟ كان في يوم أحد، وعرفنا أن المسلمين في أول هذا اليوم انتصروا، في آخر هذا اليوم هزموا هزيمة شديدة جدا، هزموا بسبب أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصى الرماة ونزلوا من فوق الجبل وتركوا ظهور المسلمين، فهزم المسلمون وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهشمت الخوذة اللي فوق رأسه البيضة اللي على رأسه صلى الله عليه وسلم تهشمت على رأسه صلى الله عليه وسلم، ودخلت الحلق المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، في وجه النبي، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. كان أمر صعب، حتى إنه عايز يطلع لمكان يدخل فيه يبعد عن هؤلاء مش قادر، مش لغاية ما وطله أبو طلحة طلع على ظهره عشان ما قدرش يطلع بنفسه صلى الله عليه وسلم من الإنهاك والتعب عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف الصعب والكفار محيطون، ويقوم أبو سفيان، المسلمون استخبوا، هزموا خلاص، استخبوا وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان خرج يقول أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجيبوا، ما تردوش عليه، ما يعرفش مكاننا اللي احنا فيه، ما تردوش. موقف صعب صعب، المسلمون مختبئون والكفار قايم، أبو سفيان يقول فيكم محمد، فيكم أما هذا فقد مات. أبو سفيان فرحان مات النبي صلى الله عليه وسلم. فيكم أبو بكر؟ لا ما تجيبوش. فيكم عمر؟ ما تجيبوش. هنا في الآخر عمر بقى ما ملكش نفسه، قال قد أبقى الله لك يا عدو الله ما يسوءك، أبقى لك ما يسوءك. أبو سفيان يقول أعلو هبل، أعلو هبل. سكت المسلمون. طيب اللي خلاكوا تجاوبوا ما تجاوبوا ما تردوا عليه بقى، هيقول هذا كلام الكفر يرفعه. قالوا ماذا نجيبه؟ نقول له ايه؟ قال قولوا الله اعلى واجل. قالوا الله اعلى واجل سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا العزى ولا عزى لكم. قال اجيبوه اجيبوه، لنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانه، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. طيب هنا الآن وهم مهزومون في هذا، كان ممكن أبو سفيان يجي بقى بالجيش ويعمل فيهم، وخاصة معه أبطال قريش، ولكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم امشوا مشوا. لما مشوا انطلقوا لما كانوا، بعد انبصوا لقوا الجيش بتاعهم جيش كبير، قال ما كنا خلصنا عليهم، ما كنا عملنا فيهم، احنا مجرحينهم وعملينهم، تصبناهم ليه؟ نرجع لهم تاني. فكروا في الرجوع، فإذا بالنادي يأتي الصائح يقول الحق كفار جاي لكم في الطريق، راجعين عليكم تاني. المسلمون هم منهكون ومجروحون ومش قادرين على حاجة، يعملوا ايه؟ هذا الموقف اللي زي موقف ابراهيم عليه الصلاة والسلام، الكفار يرمونه في النار والكفار جايين بالاسلحة على النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فاحسنوا التوكل على الله سبحانه. وانتقى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقدر يقوم اخذ منهم مجموعة، كم واحد؟ 70 واحد، 70 واحد قصاد جيش للكفار، كذا ألف من الكفار. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويذهب لمكان عشان يلاقي هؤلاء الكفار، يلاقي هؤلاء الكفار بسبعين رجلا معه، وصل لمكان اسمه حمراء الأسد. إذا بأبي سفيان يخاف، لا أنا جاي لنا هنا يبقى فيهم لسه قوة، امشي. مشى أبو سفيان، قال موعدنا العام القادم بدر، قال السنة الجاية حنجلكوا في يوم بدر، زي بدر السابقة هزمتونا، هنيجي عشان نغلبكوا في بدر. وانطلق أبو سفيان وحمى الله عز وجل الإسلام والمسلمين بذلك. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أحسنوا التوكل وأخذوا في الأسباب، مش قالوا حسبنا الله وأعلوا مستخبين، لا، تعالوا نخرج إليهم طالما أنهم جايين علينا، إحنا نسبة ونخرج لعل الله عز وجل يخذلهم. فخذلهم الله سبحانه وانطلقوا، وحمى الله عز وجل الإسلام والمسلمين. الغرض أن هذه الكلمة حين يقولها الإنسان المؤمن، الله معي، الله يراقبني، حسبي الله، يكفيني الله، لا يتهور المؤمن في شيء لا يقدر عليه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا، خذوا بالأسباب. يأخذ المؤمن بالأسباب، أسباب القوة، أسباب النصر، أسباب الرزق، أسباب العلم، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. يأتيه من عند الله ما ليس في حسبان، يأتيه من فضل الله ما لم يكن ينتظر. فضل الله عظيم، ولكن أحسن التوكل عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.